بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام، طبعا قال بداية الكلام المقام الأول في قولهم إن التصورات غير البديهية لا تنال إلا بالحد. نعم ماشي. وقفنا عند الوجه الخامس. نعم. قال الخامس إن تصور الماهية، إن تصور الماهية، نعم، إنما نعم. يحصل عندهم بالحد الذي هو الحقيقي المؤلف من الذاتيات المشتركة والمميزة. والمميزة. وهو المركب من الجنس والفصل. وهذا الحد إما متعذر أو متعسر. إما متعذر أو متعسر. كما قد أقروا بذلك. وحينئذ فلا يكون قد تصور حقيقة من الحقائق دائما أو غالبا، وقد تصورت الحقائق، فعلم استغناء التصورات عن الحد. لا إله إلا الله. السادس إن الحدود الحقيقية عندهم إنما تكون الحقائق المركبة. الحدود عندهم، نعم، إنما تكون الحقائق المركبة، وهي الأنواع التي لها جنس وفصل. لا، مرة ثانية. إن الحدود الحقيقية عندهم إيه؟ إنما تكون الحقائق المركبة. بالحقائق، إنما تكون نعم. بالحقائق المركبة. نعم. إنما تكون بالحقائق المركبة، وهي الأنواع التي لها جنس وفصل. نعم. وأما ما لا تركيب فيه، وهو ما لا يدخل مع غيره تحت جنس، كما مثله بعضهم بالعقول، فليس له حد، وقد عرفوه، وهو من التصورات المطلوبة عندهم. فعلم استغناء التصورات عن الحد، بل إذا أمكن معرفة هذه بلا حد فمعرفة تلك الأنواع أولى، لأنها أقرب إلى الحس، وأن أشخاصها مشهودة. وهم يقولون إن التصديق لا يقف على التصور التام الذي يحصل بالحد الحقيقي، بل يكفي فيه أدنى تصور ولو بالخاصة، وتصور العقول من هذا الباب. وهذا اعتراف منهم بأن جنس التصور لا يقف على الحد الحقيقي، لكن يقولون الموقوف عليه هو التصور الحقيقة أو التصور التام. وسنبين إن شاء الله أنه ما من تصور إلا وفوقه تصور أتم منه، وأن نحن لا نتصور شيئا بجميع لوازمه حتى لا يشذ عنا منها شيء، وأنه كلما كان التصور لصفات المتصور أكثر كان التصور أتم. وأما جعل بعض الصفات داخلة في حقيقة الموصوف وبعضها خارجة فلا يعود إلى أمر حقيقي، وإنما يعود ذلك إلى جعل الداخل ما دل عليه اللفظ بالتضمن، والخارج اللازم ما دل عليه اللفظ باللزوم. فتعود الصفات الداخلة في الماهية إلى ما دخل في مراد المتكلم بلفظه، والخارجة اللازمة للماهية إلى ما يلزم مراده بلفظه، وهذا أمر يتبع مراد المتكلم، فلا يعود إلى حقيقة ثابتة في نفس الأمر للموصوف. وقد بسطنا ألفاظهم في غير هذا الموضع، وبينا ذلك بيانا مبسوطا يبين أن ما سموه الماهية أمر يعود إلى ما يقدر في الأذهان لا إلى ما يتحقق في الأعيان، والمقدر في الأذهان بحسب ما يقدره كل أحد في ذهنه، فيمتنع أن تكون الحقائق الموجودة تابعة لذلك. السابع إن مستمع الحد يسمع الحد الذي هو مركب من ألفاظ كل منها لفظ دل على معنى، فإن لم يكن عارفا قبل ذلك بمفردات تلك الألفاظ ودلالاتها على معانيها المفردة لم يمكنه فهم الكلام. لم يمكنه فهم الكلام. والعلم بأن اللفظ دال على المعنى أو موضوع له مسبوق بتصور المعنى، فإن لم يتصور مسمى الخبز والماء والسماء والأرض والأب والأم لم يعرف دلالة اللفظ عليه، وإن كان متصورا لمسمى اللفظ ومعناه قبل استماعه وإن لم يعرف دلالة اللفظ عليه امتنع أن يقال إنه إنما تصوره باستماع اللفظ، لأن في ذلك دور امتنع أن يقال إنه إنما تصوره باستماع اللفظ لأن في ذلك دورا قبليا، إذ يستلزم أن يقال لم يتصور المعنى حتى سمع اللفظ وفهمه، ولم يمكن أن يفهم المراد باللفظ حتى يكون قد تصور ذلك المعنى قبل ذلك. وهذا كما أنه مذكور في دلالات الأسماء على مسمياتها المفردة فهو بعينه وارد في دلالة الحدود على المحدودات، إذ كلاهما إنما يدل على معنى مفرد، لكن الحد يفيد تفصيل ما دل عليه الاسم بالإجمال، وقد يكون فيه عند المنطقيين تفصيل صفاته المشتركة والمختصة، وإن كان للمتكلمين في الحد طريق آخر، إذ لا يحدون إلا بالخاصة إلا بالخاصة المميزة الفاصلة دون المشتركة، بل يمنعون من التركيب الذي يوجبه المنطقيون، وهو لعمري أقرب إلى المقصود كما سنبينه إن شاء الله تعالى. ونبين أن فائدة الحدود التمييز لا التصوير. نعم. وإذا كان المطلوب التمييز فإنما ذاك بالمميز فقط دون المشترك، ولأنه كلما كان أوجز وأجمع وأخص كان أحسن كالأسماء، فليس الحد في الحقيقة إلا اسما من الأسماء أو اسمين أو ثلاثة، كقولك حيوان ناطق، وكذلك قيل في تعليم آدم الأسماء كلها تعليم حدودها، وهي من جنس الحدود المذكورة في قوله تعالى وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على عبده، وأجدر وهي من جنس ويقول وهي من جنس الحدود المذكورة في قوله تعالى وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. الثامن خلاص كيف عجبت أحسن عليك.